كيف نشكر الوالدين؟ وهل الشكر بالقول فقط أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشكر لكم بالقول والعمل. شكر الله بالقول والعمل، توحيده والإخلاص وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا شكر الله. كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وهكذا شكر الوالدين يجزيهما بالإنفاق عليهما إذا احتاج، السمع والطاعة لهما في المعروف، بزيارتهما إذا كان ليس عندك، بالتلطف لهما وسؤالهما عن حاجاتهما وصحتهما وحسن الكلام معهما وحسن الجناح لهما، كل هذا من شكرهما وتذكر إحسانهما القديم. فأن تعمل من الأعمال التي ترضيهما ولا تغضب الله ما فيه خير لهما، ويسمى هذا شكرا. والقول الطيب شكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.